في محراب العابدين. إنهم كانوا يسارعون في الخيرات ويدعوننا رغبا ورهبا وكانوا لنا خاشعين. في محراب العابدين مع الشيخ عزيز بن فرحان العنزي حفظه الله تعالى. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولي الصالحين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله إمام المتقين، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين وعلى من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما مزيدا. أما بعد، فأهلا وسهلا ومرحبا بكم إخوان المستمعين وأخوات المستمعات إلى هذا اللقاء المتجدد من برنامجكم في محراب العابدين. ما زال حديثنا موصولا حول عبادات العابدين وحول أحوالهم مع رب العالمين، وإن من أهم ما عليه أهل العبادة الذين رضي الله عنهم وأرضاهم هو الاستقامة على منهج الله جل وعلا وسلوك طريقه سبحانه وتعالى واقتفاء آثار نبيه صلى الله عليه وآله وسلم، ذلك أن الاستقامة هي سلوك الصراط المستقيم وهو الدين القويم من غير تعريج عنه يمنة ولا يسرة. وهذا لا شك بأنه يشمل الاستقامة والثبات على العبادات المفروضة والمسنونة والابتعاد عن المحرمات صغيرها وكبيرها وترك المنهيات ظاهرها وباطنها. ولذلك ربنا جل وعلا أمر بالاستقامة كثيرا في كتابه، يقول جل وعلا: فاستقم كما أمرت ومن تاب معك، ويقول سبحانه وتعالى: إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون. وقد كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم يوصي بالاستقامة كثيرا، فجاءه رجل كما في حديث سفيان بن عبد الله الثقفي يقول: قلت للنبي صلى الله عليه وآله وسلم: قل لي في الإسلام قولا لا أسأل عنه أحدا بعدك. قال: قل آمنت بالله ثم استقم. نعم، إن الاستقامة هي المنهج الحق الذي ينبغي أن يسلكه المسلم ما دام في هذه الحياة الدنيا حتى ينال الجائزة العظمى، ألا وهي جنة الله سبحانه وتعالى. ولأجل هذا فإن الإيمان ليس مجرد كلمات تقال ولا حروف تنطق، وإنما هو قول اللسان واعتقاد الجنان وعمل الجوارح والأركان. يقول سبحانه وتعالى: ألم تر كيف ضرب الله مثلا كلمة طيبة كشجرة طيبة أصلها ثابت وفرعها في السماء تؤتي أكلها كل حين بإذن ربها ويضرب الله الأمثال للناس لعلهم يتذكرون. في هذه الآية العظيمة يضرب الله جل وعلا المثل بكلمة التوحيد. يقول جل وعلا: ألم تر كيف ضرب الله مثلا كلمة طيبة، هذه الكلمة هي لا إله إلا الله، قال: كشجرة طيبة، وهي النخلة، أصلها ثابت يعني في الأرض، وفرعها يعني فروعها منتشرة في السماء يعني في العلو. ولا شك بأن النخلة كما لا يخفى كثيرة النفع، فليس في النخلة ما لا نفع فيه ولا فائدة. ولذلك قال جل وعلا: تؤتي أكلها أي ثمراتها كل حين بإذن ربها. كذلك شجرة الإيمان النابتة والمزروعة في قلب العبد أصلها ثابت في هذا القلب علما واعتقادا، وفروعها هذه الأعمال الصالحة من الكلم الطيب والعمل الصالح والأخلاق المرضية والآداب الحسنة. ولذلك تجد أهل الإيمان الذين ارتفعوا في هذه الدنيا سبب ذلك ما وقر في قلوبهم، ثم ظهر ذلك على جوارحهم وعلى تصرفاتهم. نعم أيها الإخوة والأخوات، هذه هي الاستقامة. ولذلك قيل لابن المبارك، سئل عن ابن عون بما ارتفع، فقال: بالاستقامة. وقال مجاهد رحمه الله تعالى في قول الله جل وعلا: إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا، فسرها بقوله قال فلم يشركوا حتى ماتوا، بمعنى أنهم استقاموا على التوحيد واستقاموا على الإيمان. ويقول بعض السلف أربعة أشياء من طريق الاستقامة: لا يترك أمر الله لشدة تنزل به، ولا يتركه لشيء يقع في يده من الدنيا فلا يعمل بهوى أحد ولا يعمل بهوى نفسه، لأن الهوى مذموم، ليعمل بالكتاب والسنة. وكان محمد بن المنكدر وهو من أئمة الدنيا الذين رفع الله جل وعلا ذكرهم يقول عن نفسه: كابدت نفسي 40 سنة حتى استقامت. والمعنى بأن هذا العابد وبأن هذا العالم جاهد نفسه مجاهدة عظيمة حتى استقامت على منهج الله جل وعلا وعلى طريقة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. ولقد كان يجاهدون أنفسهم مجاهدة عظيمة حتى تستقيم على منهج الله سبحانه وتعالى. يقول وهب ابن منبه: مر رجل عابد على رجل عابد فقال ما لك؟ قال عجبت من فلان أنه قد بلغ من عبادته ومالت به الدنيا. فقال بعجل: لا تعجب ممن تميل به الدنيا، ولكن اعجب ممن استقام. نعم، كانت الاستقامة عندهم تمثل غاية عظيمة، لأنهم بالاستقامة يكونون قد وضعوا أقدامهم على الطريق الصحيح. ولقد تنوعت عبارات السلف الصالح في معنى هذه الاستقامة، فأبو بكر رضي الله تعالى عنه وأرضاه يفسر قول الله جل وعلا ثم استقاموا قال لم يشركوا بالله شيئا. وروى الأسود بن هلال أنه قال لأصحابه: ما تقولون في هاتين الآيتين؟ إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون. وفي قوله تعالى: والذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم فقالوا لم يذنبوا ولم يلبسوا إيمانهم بخطيئة. فقال أبو بكر: لقد حملتموها على غير المحمل، إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا قال فلم يلتفتوا إلى غيره ولم يلبسوا إيمانهم بظلم، أي بشرك. وهذا هو في الواقع أصل الاستقامة، بأن يستقيم القلب على توحيد الله جل وعلا فلا يلتفت إلى غير الله. فمتى استقام القلب على معرفة الله وعلى خشيته وإجلاله ومهابته ومحبته وإرادته ورجائه ودعائه والتوكل عليه والإعراض عما سواه، استقامت الجوارح كلها على طاعته. فإن القلب كما لا يخفى هو ملك الأعضاء والأعضاء جنوده، فإذا استقام الملك استقامت جنوده ورعاياه. وقال عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه وهو على المنبر يفسر قول الله تعالى: إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا فقال استقاموا والله على الطريقة لطاعته ثم لم يروغوا روغان الثعالب. نعم، لأن الروغان ينافي الاستقامة، والواجب على من قال آمنت بالله أن يستقيم على مراد الله ولا يخرج عن طاعته يمنة ولا يسرة. والمقصود بأن عمر رضي الله تعالى عنه وأرضاه يشير إلى أن الاستقامة هي الثبات، والاستقامة هي الابتعاد عن هذا الروغان الذي أشبه ما يكون بروغان الثعلب. ولأجل هذا تجد بعض الناس قد يعبد الله على حرف، فإن أصابه خير اطمأن به، وإن أصابته فتنة انقلب على عقبيه، خسر الدنيا والآخرة، ذلك هو الخسران المبين. الاستقامة أن لا تروغ روغان الثعلب، ما دمت على الإيمان والتوحيد فلم الالتفات إلى الشرك والبدع، ما دمت على بر الوالدين وصلة الأرحام فلم الالتفات إلى العقوق وإلى المخالفة، ما دمت على طاعة الله وعبادته فلم الالتفات إلى هذه الدنيا الفانية الزائلة. ولأجل هذا تجد عبارات الصحابة رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم كلها تشير إلى هذا المعنى، وهي أن الاستقامة هي الثبات على طاعة الله جل وعلا والثبات على طريقة النبي صلى الله عليه وآله وسلم. ولأجل هذا يذهبون إلى أن من استقام أتاه الموعود بإذن الله جل وعلا، لأن الله تعالى ماذا قال؟ قال: من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون. تأملوا إخواني المستمعين وأخواتي المستمعات إلى هذه الآية وأعيدها، يقول جل وعلا: من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون. هذه الآية دلت على حقيقة هامة من الحقائق الداخلة في تكوين هذه العقيدة التي تربعت على عرش قلب المؤمن. هذه العقيدة هي الإيمان بالله جل وعلا، وهنا ارتباط بين استقامة الأمم على الطريق الواحد الموصل إلى الله جل وعلا وبين إغداق الرخاء وأسبابه والسعادة والحياة الطيبة. ولذلك قال جل وعلا: من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة. وهذه لا يمكن أبدا إلا لأهل الاستقامة على منهج الله سبحانه وتعالى. هذا الارتباط بين الاستقامة على الطريق وبين الرخاء والتمكين في الأرض حقيقة قائمة لمن استقرأ التاريخ واستنطق الواقع، ومن تأمل ذلك وجد هذا الأمر ماثلا أمامه. ولذلك قال جل وعلا: وأن لو استقاموا على الطريقة لأسقيناهم ماء غدقا. وأن لو استقاموا على الطريقة لأسقيناهم ماء غدقا، والطريقة هي الطريق الواسع الواضح، وهو الصراط المستقيم الذي نصبه الله جل وعلا والمتمثل في عبادته وحده لا شريك له. والاستقامة على الطريقة تمثيل لهيئة المتصف بالسلوك الصالح والاعتقاد الحق بهيئة السائر سيرا مستقيما على طريقه. ولذلك وعد الله جل وعلا بالاستقامة على هذا الطريق، وعد وعدا حسنا وبشارة عظيمة، قال: لأسقيناهم ماء غدق. هذا هو الطريق وهذه هي الاستقامة. ولقد كان الصالحون على هذا المنوال وعلى هذا الطريق، وفقني الله وإياكم للثبات على دينه والاستقامة على صراطه المستقيم واتباع هدي نبيه الكريم صلى الله عليه وسلم. وللحديث بقية نرجئه إلى اللقاء القادم بإذن الله تعالى. إلى ذلك الحين استودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله. في محراب العابدين. إنهم كانوا يسارعون في الخيرات ويدعوننا رغبا ورهبا وكانوا لنا خاشعين. في محراب العابدين مع الشيخ عزيز بن فرحان العنزي حفظه الله تعالى.